القاهرة تقدم موجة نغم. موجة نغم في بحر الحياة، أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عدل يدوم بسلام. وعلى موجاتنا موجة نغم. موجة نغم إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في سهرتنا موجة نغم. الليلة هنسهر مع موجة نغم جديدة في حب مصر بمناسبة احتفالنا بأعياد الشرطة. وبنرحب الليلة بالمؤرخ الفني وعضو اتحاد كتاب مصر والعرب الأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم. أهلا بحضرتك يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيب. كل عام وحضرتك طيبة أستاذ رشا، ومصر بخير وسعادة، وتحية لأبطال مصر الكرام وكل شعب مصر العظيم. تحية لكل أبطال مصر، وتحية لكل مستمعين الكرام اللي بيسمعونا الليلة ومتابعين موجة نغم، اللي عارفين النهاردة إن شاء الله هتكون موجة نغم متميزة جدا بأجمل الأغاني الوطنية. بالتأكيد، لأن ما أجمل أن نتحدث أو نتغنى لمصر الحبيبة. وطبعا بداية كده، يعني شايف حضرتك أمامك العديد والعديد من الأوراق المليئة بحكايات أكيد هنسمعها الليلة لأول مرة في موجة نغم. وطبعا البداية بكوكب الشرق أم كلثوم. بالتأكيد، لأن كوكب الشرق أم كلثوم قلما يجود زمان بمثلها، وغنت الأغاني العاطفية والدينية والوطنية، ولكن أتوقف مع أغنية وطنية وهي قصيدة مصر. وهذه القصيدة للشاعر الدكتور إبراهيم ناجي، ومن ألحان الموسيقار رياض صنباطي. وكوكب الشرق أم كلثوم غنتها في عام 1969، هذا العام اللي شهد استشهاد البطل الفريق أول عبد المنعم رياض على جبهة القتال أثناء تفقده للمواقع الأمامية، وكان ذلك خلال معارك الاستنزاف التي خاضتها مصر. ومن ثم قصيدة مصر تعد من القصائد الوطنية الجميلة، وأيضا من الأغنيات الدرر اللي احنا بنسعد بيها حتى وقتنا هذا. يعني هي مكتوبة خصيصا للشهيد عبد المنعم رياض. نعم. نسمع مع بعض أول أغنية معانا الليلة، قصيدة مصر لكوكب الشرق أم كلثوم. أجل إن ذا يوم لمن I'm مستمعينا مع موجة نغم، وبيشرفنا الليلة الأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم، المؤرخ الفني وعضو اتحاد كتاب مصر والعرب، وحلقة خاصة بمناسبة احتفالنا بأعياد الشرطة. منورنا يا فندم. ربنا يخليكي كل عام وكل فمت ثانية وحضرتك بخير، وأبطالنا أبطال الشرطة بخير، والشعب المصري في أمن وأمان إن شاء الله. إن شاء الله. ولسه بنستكمل مع حضرتك الأغنيات والحكايات أيضا. نعم، نحن نحتفل كل عام بيوم الشرطة. إيه أسباب اختيار 25 يناير ليكون يوما للشرطة المصرية؟ يوم 25 يناير عام 1952 الاستعمار البريطاني أقدم على مجزرة وحشية، لأن بجوار محافظة الإسماعيلية كانت توجد سكنات ومعسكرات لأبطال قوات الشرطة، ومن ثم اكسهام الجنرال البريطاني قام بالاعتداء على أبطالنا اللي هم في السكنات والمعسكرات وطلب منهم الاستسلام. هل الشعب المصري العظيم أو تحديدا أبطال الشرطة يستسلمون؟ بالتأكيد لا، لأنهم رسالتهم عظيمة، الدفاع عن مصر وعن الإنسان المصري، وبالتالي رفضوا الاستسلام. والبطل أحمد رائف اللي هو كان قائد البلوكات اتصل بوزير الداخلية في تلك الفترة فؤاد سراج الدين وعرض عليه الموقف. ماذا كان رد البطل اللواء فؤاد سراج الدين وزير الداخلية في تلك الفترة؟ قال سوف نقاتل حتى آخر طلقة وآخر رجل. وبالتالي بدأت المجزرة الوحشية من القوات البريطانية، واستشهد العشرات من أبطال الشرطة، وأصيب أيضا العشرات. ثم الجنرال إكسهام قائد القوات البريطانية أمر بوقف الضرب، ثم طلب منهم مرة أخرى الاستسلام، فكان رد أبطال الشرطة على جنرال إكسهام قالوا له لن تتسلموا منا إلا جثثا هامدة. ونشرت جريدة المصري في تلك الفترة رجال البوليس البواسل يخوضون أعنف معركة في الإسماعيلية. القيادة البريطانية تعترف بأنها لم تكن تتوقع مثل هذه المقاومة الجبارة. ومن ثم تخليدا لهذا اليوم وهذا الموقف البطولي لأبطال الشرطة تم تخصيص يوم 25 يناير من كل عام يوما للشرطة. صحيح. وبهذه المناسبة في أغنية رائعة جدا، أغنية مصريتنا وطنيتنا حماها الله، وهذه الأغنية طبعا غناء الفنان محمد ثروت، وألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وكلمات الشاعر الكبير عبد الوهاب محمد. خطوينا بارك فيها وفينا، خلي بلدنا خلي بلدنا بينا جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة أرض الله. مصريتنا مصريتنا وطنيتنا حماها الله الله الله، تغني حياتنا تغني ديوتنا تحمي رايتنا الله الله الله. ملك الدنيا حضارة على مر الأزمان، مصريتنا منارة منارة عزيمة جبارة ملت الدنيا حضارة على مر الأزمان واللي بنوه أجدادنا حافز لنا يا ولادنا نبني عليه بجهودنا علشان مجد بلدنا مجد بلدنا يالا يالا يالا يالا يالا كمان وكمان مصريتنا مصريتنا وطنيتنا حماها الله الله الله تبني حياتنا تبني بيوتنا تحمي رايتنا راها الله الله الله مصريتنا مصريتنا وطنيتنا حماها حياتنا حياتنا أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى في كل مكان مصريتنا مصريتنا وطنيتنا حماها الله الله الله تبني حياتنا تبني بيوتنا تحمي رايتنا لها الله الله الله مصريتنا مصريتنا وطنيتنا حماها الله الله الله مستمعينا مع موجة نغم وبيشرفنا الليلة الأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم المؤرخ الفني وعضو اتحاد كتاب مصر والعرب وحلقة خاصة بمناسبة احتفالنا بأعياد الشرطة ومنورنا يا فندم. ربنا خلع حضرتك. في أغنية أخرى أستاذ إبراهيم عايز أسأل حضرتك عليها وهي أغنية تعيش يا بلدي طبعا غناء المجموعة بالتأكيد. وعارفة أن دي لها قصة عند حضرتك بالتأكيد هذه الأغنية بتهزنا كلنا وبرغم ظهورها في عام 1967 ونحن في 2020 ولكن هذه الأغنية ما زالت معنا وهي أغنية صلاحة لكل زمان ومكان صحيح انت عارفها يا سيدة رشا مصر ربما تمرض ولكنها لا تموت طبعا مصر ربما تتعثر ولكنها لا تتوقع دي مكتوبة في وقت النكسة ولكن هذه الأغنية بكلماتها مش ممكن حد يتخيل ان هذه الكلمات المليئة بكل أنواع الإصرار والحب لتراب مصر مكتوبة في هذا الوقت اللي كان فيه الحالة النفسية سيئة جدا في بالتأكيد. كل مصر طبعا بالتأكيد صحيح من عاش 67 و5 يونيو وعاش تلك الفترة والعالم كله توهم أن مصر أصبحت جثة هامدة ولكن غاب عن كل أولئك أن مصر تمتلك أقوى الأسلحة اللي هو الإنسان المصري والجندي المصري اللي هو من صنع الله سبحانه وتعالى والفنان المصري أيضا اللي بالتأكيد. كتب هذه الكلمات تعيشي يا بلدي يا نعم. بلدي تعيشي طبعا صحيح. لأن الفن المصري هو داعم للوطن صحيح والفنان القوة النعيمة بالتأكيد والفنان الأصيل سواء فنان أو ملحن أو شاعر أو مطرب دي لهم رسالة عظيمة جدا ولا يقل دوره عن الجندي اللي بحارب على جبهة القتال وبالتالي من هؤلاء الأبطال الجنود شاعر البطل محمد العجمي صحيح. ده بخلمه كان جندي لأن يوم 12 يونيو 1967 يعني بعد أسبوع من 5 يونيو كتب هذه الأغنية ورفض بيها النكسة وقال إن مصر هتعيش مصر للخلود ومسمى لحنها موسيقار مبدع أيضا الموسيقار إبراهيم رجب وغنتها المجموعة ومسمى كان اختار أيضا المجموعة لتغنيها دي شيء عظيم جدا لأن المجموعة بتعبر عن الشعب المصري ككل كان بيبدع موسيقارنا إبراهيم رجب في غناء أو تلحين الأشياء التي تغنيها المجموعة ومن تلك الأغنيات الجميلة جدا كما ذكرت حضرتك تعيش يا بلدي تعيش يا بلدي في حب مصر بمناسبة احتفالنا بأعياد الشرطة وموجة نغم في حب مصر تعيش يا بلدي يا بلدي تعيش تعيش يا بلدي يا بلدي تعيش تعيش يا بلدي يا بلدي مستمعينا مع موجة نغم في حب مصر بالمناسبة احتفلنا بأعياد الشرطة وبيشرفنا الليلة المؤرخ الفني وعضو اتحاد كتاب مصر والعرب الأستاذ إبراهيم خليل. إبراهيم منورنا يا فندم النهاردة. ربنا يخلي حضرتك. وأغنية قادمة مميزة لشخص مميز أيضا الفنان الكبير والبطل الأستاذ سمير الإسكندراني. بالتأكيد احنا عارفين مع 67 الإذاعة القدير محمد حسن الشجاعي طلب من الأستاذ الشاعر عبد السلام أمين كتابة أغنية وطنية، فكتب يا ربي بلدي وحبيبي والمجتمع والناس. فأستاذنا الإذاعة القدير كلف الموسيقار سيد مكاوي ليلحن هذه الأغنية، ولكن الموسيقار سيد مكاوي رفض تلحين هذه الأغنية. كان في تلك الفترة الأستاذ سمير الإسكندراني كان مذيع تنفيذ في البرنامج الإيطالي، وكان بقدم الأغنيات باللغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية. فالأستاذ مكاوي قال أنا هلحن أغنية هيغنيها واحد خواجة، ورفض. فأصر الأستاذ محمد حسن الشجاع الإذاعة القدير على أن يلحنها، وبالفعل لحنها على مضض وغناها الفنان سمير الإسكندراني. بعد أن تم تسجيلها وإذاعتها الإذاعة المصرية كان الأستاذ سيد مكاوي في مصر فاستمع إلى الأغنية عبر الإذاعة المصرية، فاتصل بالأستاذ سمير الإسكندراني وقال له أحلى ما فيك إنك غنيت بصوت سمير الإسكندراني، وما زالت يا ربي بلد وحبيبي والمجتمع والناس من الأغنيات الوطنية الجميلة اللي بتمتعنا كلنا. بالتأكيد. وطبعا الأستاذ الكبير سمير الإسكندراني والفنان هو أيضا بطل مصري طبعا، يعني هو الثعلب. طبعا له دور عظيم جدا في الناحية الوطنية طبعا، وشفنا الدور العظيم اللي قام به تجاه مصر الحبيب. ونسمع مع بعض بلدي وحبيبي والمجتمع والناس بصوت الفنان الكبير الأستاذ سمير الإسكندراني. يا رب يا رب يا رب بلدي وحبيبي والمجتمع والناس، يا رب بلدي وحبيبي والمجتمع والناس، اجعلني شمعة تنور بالحب والإخلاص، اجعلني دفعة قوية في عجلة الإنتاج، لإخواتي تلبس وتاكل، لإخواتي تلبس وتاكل، واللي غيرنا ما نحتاج. في حب مصر وبيشرفنا الليلة الأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم المؤرخ الفني وعضو اتحاد كتاب مصر والعرب، وحلقة خاصة بمناسبة احتفالنا بأعياد الشرطة. ومنورنا جدا أستاذ إبراهيم. ربنا يخليك أستاذ رشا، أشكرك. والأغنية القادمة يا فندم يا ترى هتكون لمين؟ صوت جميل جدا لكروان الشرق ومطربة الأسرة الفنانة فايزة أحمد. طبعا الفنانة فايزة أحمد لها العديد والعديد من الأغنيات الرائعة في حب مصر. لكن المؤرخ الأستاذ إبراهيم خليل النهاردة اختار لها إيه؟ من الأغنيات الوطنية الجميلة للأستاذة الفنانة فايزة أحمد وحياتك يا مصر، وتعرف أيضا وحياتك يا غالية، وهذه الأغنية نادرا ما تذاع، وهذه الأغنية من أقرب الأغنيات لفايد أحمد إلى قلب الموسيقار محمد سلطان رفيق كفاح وزوج الأستاذة فايد أحمد رحمها الله. فايد أحمد نعلم جميعا أنها تحمل جنسية لبنانية، وعندما حضرت إلى مصر مصر احتضنتها واجهت صعوبات كثيرة جدا، لأن عندما تقدمت لإحدى الإذاعات في دمشق وما إلى ذلك رفضت، ولكن بعد ذلك تم اعتمادها، وعندما حضرت إلى مصر كانت شهرتها الكبيرة جدا، والإنتاج الغنائي أو معظمه من ألحان الموسيقار محمد سلطان اللي تزوجها، ومن ثم أبدع معها، ومن ضمن الأغنيات لي وحياتك يا مصر كلمات الشاعر صالح جودت ومن ألحان الموسيقار محمد سلطان. وفايزة كانت بتقول أنا أعيش في مصر وأموت في مصر وأدفن في مصر، وبالفعل عندما فاضت روح الفنانة فايزة أحمد في مصر، ومن ثم دفنت في مقابر الأسرة الخاصة بزوجها الموسيقار محمد سلطان. شرفنا الليلة الأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم المؤرخ الفني وعضو اتحاد كتاب مصر والعرب وموجة نغم في حب مصر. ويا ترى الأغنية القادمة يا فندم هتكون لمين؟ فدائي للعندليب عبد الحليم حافظ. الله، فدائي. نعم. عظيمة الأغنية دي جدا. أذكر أن شاعرنا محمد حمزة والعندليب عبد الحليم حافظ والموسيقار بريخ حمدي كانوا في لبنان في 68 أثناء معركة الاستنزاف. عبد الحليم حافظ قرأ عن بطولات عظيمة جدا لأبطالنا أبطال القوات المسلحة المصرية على غابة القتال، فكتب الشاعر محمد حمزة أغنية فدائي، فقرأها عبد الحليم حافظ وأعجب بيها ولحنها الموسيقار بليغ حمدي. عبد الحليم قرر قطع الرحلة في لبنان والعودة إلى مصر لتسجيل هذه الأغنية، وبالفعل عاد محمد حمزة وبليغ حمدي وعبد الحليم حافظ وجم القاهرة هنا وسجلوا هذه الأغنية، ثم عبد الحليم حافظ غناها في أول حفلة بعد ذلك، وكانت هذه الحفلة يوم 30 أكتوبر عام 1968. وهنستمع الآن بصوت العندليب عبد الحليم حافظ وكلمات محمد حمزة وألحان الموسيقار بليغ حمدي لفدائي. لو مت يا أمي ما تبكيش، رح أموت علشان بلدي تعيش. لو مت يا أمي ما تبكيش، رح أموت علشان بلدي تعيش. افرح يا أم وصفيني، وفي يوم النصر تجريني. افرح يا أم وصفيني، وفي يوم النصر تجريني. وانطالت يا أم السنين، خلي اخواتي الصغيرين. وانطالت يا أم السنين، خلي اخواتي الصغيرين. يكونوا زي فدائين. ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم في حب مصر بمناسبة احتفالنا بأعياد الشرطة، وبيشرفنا الليلة الأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم المؤرخ الفني وعضو اتحاد كتاب مصر والعرب. وأجمل الأغاني وأجمل الحكايات مع حضرتك أستاذ إبراهيم، ويا ترى الأغنية القادمة هتكون لمين؟ يا حبيبتي يا مصر وصوت مصر الفنانة شادية. الله، أغنية جميلة جداً وأيضا وصالحة لكل زمان دائما الحقيقة. حكاية هذه الأغنية أستاذ إبراهيم، كان أثناء تجهيز أغنية علي كلمات محمد حمزة ولحن بليغ حمدي، قيلت جملة يا حبيبتي يا مصر، فأخرج الشاعر محمد حمزة ورقة وقلم وكتب أغنية يا حبيبتي يا مصر، وعندما قرأها الموسيقار بليغ حمدي لحنها على الفور، ثم اتصل بالفنانة شادية، وعندما سمعت إلى الكلمات أعجبت بها، وتم تسجيل هذه الأغنية والانتهاء منها خلال 3 أيام. بعد ذلك أستاذة شادية غنتها في أول حفلة أقيمت قبل أغنية علي، وهذه الحفلة كانت يوم 22 يوليو عام 1970. وشادية وهي بتغنيها افتكرت الشجرة اللي هي ميلة على النيل اللي قدام مسكنها. والحقيقة أيضا أستاذ إبراهيم إن أغنية يا حبيبتي يا مصر، من حيث الكلمات، من حيث صوت مصر الفنانة شادية، من حيث الألحان العظيمة طبعاً لبليغ حمدي، نعم، أغنية استثنائية بالتأكيد. شوف حضرتك، ظهرت في سنة 70، ثم في كل الأحداث الوطنية إحنا بنتذكرها، وهي أيقونة من أيقونات احتفالاتنا بالمناسبات الوطنية. وما سمى تمر السنوات ولكن تبقى يا حبيبتي يا مصر معنا ما بقينا على قيد الحياة. ونسمع مع بعض يا حبيبتي يا مصر. نغم. وبيشرفنا الليلة المؤرخ الفني وعضو اتحاد كتاب مصر والعرب الأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم وموجة نغم في حب مصر وأجمل الأغاني الوطنية. والحقيقة أستاذ إبراهيم في أغنية وطنية في حب مصر غناها أحد أكبر المطربين في الوطن العربي ولكنه مش مصري، الفنان الكبير وديع الصافي. لما قال عظيمة يا مصر. بالتأكيد كلنا نعلم أن الموسيقار والمطرب وديع الصافي من الذين أبدعوا في مجال الأغنية، وبالتالي زار مصر وغنى في مصر وغنى في العديد من الدول العربية والأوروبية. وكان الفنان وديع الصافي الفنان اللبناني كان بيعشق مصر وغنى كثيرا لمصر. هناك أكثر من أغنية غناها فنان وديع الصافي لمصر الحبيبة، ومنها أغنية عظيمة يا مصر. هذه الأغنية سدرشة كلمات أحمد علام ولحن وغناء وديع الصافي، وسجلها هنا للإذاعة المصرية، ولكن كان حريص أشد الحرص على غناها في أكثر من حفلة. ومن تلك الحفلات غناها في حفلة كان حضرها الرئيس السادات بطل الحرب والسلام في تلك الفترة، وغنى عظيمة يا مصر ثم صافح الرئيس السادات، فرحمة الله على روح الرئيس السادات وروح أيضا وديع الصافي. الفنان الكبير وديع الصافي دائما بنتذكر حفلاته الرائعة اللي كان بيغنيها بمنتهى الشموخ والسعادة طبعا. هو بيقول عظيمة يا مصر طبعا. يا أرض النعم. نعم. وأغنية جميلة وهي آخر أغنية معنا الليلة نسمعها. نعم. مستمعينا الكرام. عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهدي الحضارة يا بحر الكرم، نيلك ده سكر جوك نعم، بدرك منور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم، جيلك السكر جوك معطر، بدرك منور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، أرض الكنائس أرض الجوامع أرض الجناين أرض المصانع، أرض الكنائس أرض الجوامع أرض الجناين أرض المزارع، أرض المدائن أرض المصانع. عظيمة يا مصر يا أم الهرم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم، نيلك ده سكر جوك معطر، عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم. إلهي يصونك يا أرض العبور ويملى ربوعك محبة ونور، إلهي يصونك يا أرض العبور ويملى ربوعك محبة ونور، ونزرع في ظلك خمايل زهور وبهجة وسعادة ومكنة ونغم. عظيم يا مصر يا أرض النعم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم، نيلك ده سكر جوك ده عنتر، بدرك منور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم. We'll be right back. معينا عظيمة يا مصر، غناء وألحان الفنان الكبير وديع الصافي وكلمات الأستاذ أحمد علام، كانت آخر أغنية معانا الليلة في سهرتنا موجة نغم في حب مصر بمناسبة احتفالنا بأعياد الشرطة. وسعدنا جدا الليلة بالأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم، المؤرخ الفني وعضو اتحاد كتاب مصر والعرب. شرفتنا يا فندم، وكل سنة وحضرتك بكل خير. ربنا يخلي حضرتك، كل عام وحضرتك بخير والشعب المصري العظيم بخير، وقواتنا قوات الشرطة وقواتنا المسلحة وكل مؤسسات الدولة بخير وسعادة وأمن وأمان إن شاء الله. وتحيا مصر. تحيا مصر بلادنا الجميلة، وكل عام وحضراتكم بكل خير مستمعينا، وانتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله مع موجة نغم جديدة. وكل الشكر لسيد زكريا وعواد قدر من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موجة نغم. إعداد وتقديم رشا أنور.